الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل في فيه. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، فمن عطس فحمد الله فحق على من سمعه أن يقول: يرحمك الله. وإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا يقل: آه آه، فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به. وفي رواية: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. وعنه أيضا: إن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على جبهته وخفض أو غض صوته. وعنه أيضا قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا عندك فشمته. قال: فقال: إن هذا ذكر الله فذكرته، وإنك نسيت الله فنسيتك. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في أبواب التثاؤب والعطاس وآدابهما. التثاؤب معروف والعطاس معروف، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يبين الأداب، أن الإنسان إذا عطس كيف ينبغي عليه أو ما الذي ينبغي عليه أن يقوله، كذلك المتثائب كيف تكون هيئته في حين التثاؤب، وكيف أنه يلزمه أن يكظم ما استطاع، وأنه لا يرضي الشيطان بهذا الذي يفعله فتشبه بشيء يضحك منه الشيطان. ففي الأحاديث من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فليقضي ما استطاع. جاءت رواية مطلقة، في رواية أخرى قيدت بالصلاة، وكأن القيد يعني هنا كأنه مزيد زيادة اعتناء في الصلاة، وإلا فالمفترض أنه يقضي وأنه يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ذكر من ذلك، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فالمسلم إذا تثاءب وضع يده على فيه حتى لا ينكشف فمه وهو يتثاءب، في أثناء التثاؤب لعله فمه مفتوح، الهيئة بتاعته ما هياش مستحسنة، ولعلها تستبشع هذه الهيئة، خاصة إذا أخرج صوتا عاليا، خاصة إذا عوى زي الكلب. فجاءت رواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يعوي، قال: ولا يعوي ولا يعوي. فشبه المتثائب الذي يقول آه صوت عالي كأنه كالكلب في عوائه، الكلب إذا عوى رفع وجهه وفتح فمه وعوى بصوت مرتفع، فكأن الذي يتثاءب بصوت مرتفع يتشبه بالكلب في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعوي. هذه في سنن ابن ماجه. هنا في الحديث قال: فليكظم ما استطاع، فليكظم ما استطاع، يعني قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الكظم للتثاؤب إما بإطباق الفم، يعني إذا أراد أنه يفتح فمه ليتثاءب يمسك نفسه، هذا شيء، أو أنه ما أضرش أنه يقفل فمه، يبقى وضع يده على فمه أو وضع ثوبه على فمه في أثناء تثاؤبه. برضو لعله إذا تثاءب الصوت يخرج منه غصبا عنه فيقوم يمسك نفسه ولا يقول ها، قدر المستطاع في ذلك. لكن أنه يتعمد أن يتثاءب بصوت مرتفع، هذا كأنه يتشبه بالكلب، وأنه يرضي الشيطان بذلك فيضحك الشيطان، ساسرا منه. ففي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. هذا شيء، يدخل الشيطان مع التثاؤب. الشيطان نحن لا نراه، والله عز وجل خلقه وأعطاه قدرات له، يدخل بها، يجري في ابن آدم مجرى الدم، يدخل في فم ابن آدم، يتلاعب في ابن آدم في أوقاته، في خلائه، يتلاعب بذاكرة الإنسان فينسيه أشياء، زي ما ربنا قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. فالغرض أن الشيطان له أشياء يفعلها بالإنسان، الله عز وجل مكنه من ذلك، والله على كل شيء قدير، ويبتدي من يشاء بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فلا تعين الشيطان على نفسك، ولا ترضه، ولا تجعله يسخر منك. فهنا في الحديث أنه المتثائب اللي بيفتح فمه الشيطان بيدخل في فمه، يبقى تقزم، تقفل بقك قدر المستطاع، مش قادر تقفل فمك، وضع يدك على فمك في أثناء التثاؤب. في الحديث الآخر لأبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاس، ده معاطس، الإنسان اللي بيعطس يحب الله عز وجل هذا الإنسان العطس. العطاس دليل على خفة بدن الإنسان وعلى عدم امتلائه، التثاؤب دليل على امتلاء الإنسان. العطاس الإنسان وهو يعطس سيقول الحمد لله بعدها، فيحب الله عز وجل ذلك منه. مش معناه ان الانسان يقعد يتعاطس ويحط نشوء في فمه عشان في انفه علشان يفضل يعطس ويبقى الله يحب العطاس، لا، مش ده المطلوب. ولذلك المزكوم بيعطس مره واثنين وثلاثه يشمت وبعد كده لا يشمت. فالغرض انه العطاس قد يكون العاطس هذا من مرض المريض، له اجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. العطاس دليل على خفة الإنسان، فعلى استيقاظه، يبقى على ذلك هذا محبوب لله سبحانه وتبارك وتعالى. التثاؤب على العكس من ذلك، المتثائب دليل على امتلائه، آكل وشبعان وممتلئ عايز ينام بعد ما أكل، فيقعد يتثاءب كل شوي، فهذا مغيط إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يحب ذلك. ففي الحديث هنا يقول لنا إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. والحديث جميل وألفاظه رقيقة وجميلة ولطيفة. إن الله يحب العطاس، فذكر العطاس العاطس. لما جاء في التثاؤب ما قالش ويكره المتثائبين، هنا يكره المتثائبين، الإنسان اللي بيتثائب قد يكون لقلة نوم مع كثرة السهر، وقد يكون مصليا يصلي ويقوم لله عز وجل، ولكن مع تعبه تثائب. فهنا ما قالش الحديث يكره المتثائبين، مش كل متثائب يكون مكروها لله عز وجل، بل قد يكون معذورا مع سهره في طلب العلم، مع سهره في الصلاة، لذلك قال يكره التثاؤب، ما قالش المتثائب. بخلاف العطاس، يحب العطاس، يحب مش العطس، لا، الإنسان العاطس لأنه يحمد الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات. ده في الحديث اللي برضو لأبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عطس فحمد الله فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله، وإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول آه آه، فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به. وأما في رواية: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. التثاؤب من الشيطان، نسب الشيء البغيض إلى الشيطان. وإن كان خلق الأشياء الله عز وجل الذي يخلق كل شيء، يخلق الإنسان العاطس ويخلق العطسة فيه، يخلق المتسائب ويخلق تثاؤبه وفعله، والله خلقكم وما تعملون. ولكن الشيطان يرضيه ذلك، فنسب إلى الشيطان أنه يجعل في الإنسان الشهوة اللي تجعله يأكل ويمتلئ، اللي تجعله يركن إلى الراحة، اللي عايز ينام، فيقوم الشيطان يدعو الإنسان لذلك ويفرح بذلك، يكسل الإنسان كسلان عايزه ينام، يبقى لا يصلي ولا يقوم ولا يعبد ربه سبحانه ولا يعمل الواجبات التي عليه. فالشيطان يفرح بذلك، ينيم الإنسان عشان يلهيه. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه وهو التوسع في المأكل والإكثار منه. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فمن عطس فحمد الله. هذا قيد، قيد إنك تشمته أنت تقول له يرحمك الله إمتى؟ إذا هو حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن عطس فحمد الله، فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله، حق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، والحق عكس الباطل. فحق عليه، يعني هذا من الحق أنك تقول لهذا الإنسان العاطس يرحمك الله، ده إذا قال الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. إذا في العطاس أن يقول الحمد لله، يحمد الله سبحانه، فالذين يسمعونه يقولون يرحمك الله. واختلف العلماء هنا في كونه أنه حق على من سمعه، هل هذا يكون فرض عين على كل إنسان يسمع أن يقول يرحمك الله، ولا يكفي أن واحد يقول يرحمك الله ويجزي عن الباقين. فذهب الظاهرية إلى أنه فرض عين على كل من يسمع العاطس أن يقول يرحمك الله، وده قول لبعض المالكية وهو ابن مزين من المالكية. وذهب آخرون منهم الحنبلة وغيرهم على أن القول يرحمك الله هذا فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا قياسه على السلام، قياسه على السلام أن التسليم إذا سلم إنسان فيجب على من سلم عليه أن يرد عليه السلام. فالتسليم جاء في القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا أمر من الله عز وجل. قالوا فرد السلام فرضه الله عز وجل، ومع ذلك جاءت أحاديث بيّنت أن هذا الفرض في الرد هو فرض كفائي وليس فرضا عينيا، لأنه جاء في الحديث: ويجزئ أن يرد البعض أو يرد أحدكم، يعني في التسليم. قالوا فإذا كان هذا في التسليم والذي ذكره الله عز وجل في كتابه فليكن كذلك مثله في تشميت الإنسان العاطس. ذهب البعض الآخر من العلماء إلى أن الرد سنة، منهم الشافعية ومنهم البعض من المالكية أنه السنة تشميت العاطس. والراجح فيها أنه طالما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر على الأقل يكون فرضا كفائيا، وهذا الأرجح فيها، أنه إذا عطس إنسان فيستحب لكل من سمعه أن يقول يرحمك الله، والواجب أن يشمته البعض، الواجب أن البعض يقول يرحمك الله ولو كان هذا البعض واحدا. برضو يراعى في هذا الشيء أن الإنسان الذي يعطس يخفض صوته بالعطاس ويخفض صوته بقول الحمد لله، وخاصة إذا كان في مجالس العلم، لو أن الأمر أن كل واحد يعطس يقول الحمد لله يرفع صوته مجلس كله يقول له يرحمك الله، الثاني يعطس يرحمك الله، الثالث خلاص اتفركش الدرس، كل الناس هيقعدوا يفعلوا هذا الشيء، خاصة أن البعض يعني يقول أعطس علشان الكل يدعو لي كلهم يقولوا يبقى أخذ ثواب كبير، فبظنه أنه يفعل هذا الشيء. الذي يأتي لمجلس علم ويكون فيه درس علم فيلقي السلام على أقرب الناس إليه، أنه لو هذا ألقى السلام وهذا ألقى السلام بصوت مرتفع يبقى الجلسة كلها محدش ينتبه، لا للسماع ولا المتكلم ينتبه لما يقول، ولكن يلقي على أقرب الناس إليه ويرد عليه الأقربون إليه في ذلك. كذلك في العطاس، إذا عطس في مجلس من مجالس العلم فعلى ذلك يقول الحمد لله، يسمع من حوله فقط، فالذي حوله يشمت، الذين حوله يشمتونه. فإن يشمت يعني يقول يرحمك الله، قيل مأخوذ من التشميت، والتشميت بمعنى قالوا من الشوامت، والشوامت القوائم، القوائم هن معنى أنه هذا الذي عطس، العطسة كحاجة طبية تهز البدن كله، ويمكن القوة اللي بتكون في العطسة من الممكن أنه تفجر أوعية دموية في الإنسان، ففيها قوة شديدة في عطسة الإنسان. فرحمة رب العالمين سبحانه أن يعطي الإنسان ما يمكنه من المقاومة في ذلك، فيعطس يقول الحمد لله أن ما حصلش في شيء، ما تفجرش وعاء دموي، ما تفجرش شيء في مخ الإنسان من الأشياء الضعيفة إلا عنده. فمن رحمة رب العالمين سبحانه أنه مكنك أنك عطست، يبقى خفة في البدن، أخرجت شيئا كان فيك قد يؤذيك، وحفظ الله عز وجل عليك بدنك من الأذى بهذا العطاس. يبقى عطست وقلت الحمد لله، من سمعك يقول يشمتك بمعنى انه يدعو لك ان تكون قائما وانك لا تصاب بالمرض. يبقى هنا الانسان اذا اصيب بشيء وقع فكانه يشمتك يدعو لك بالبقاء قائما، هذا معنى. والمعنى الاخر ماخوذ من الشماته، انه لا يشمت بك الشيطان بهذا الذي انت فيه، فانت حمدت الله فيدعو لك ان الله لا يشمت فيه الشيطان، فقال فليشمته، كانه يقول يرحمك الله، الشيطان عايز يضحك عليك ويشمت فيك بالتثاؤب، او انه يحدث لك شيء بالعطاس وانك تنسى ذكر الله سبحانه، فالذي يسمعك يشمتك يدعو لك بالثبات وبالسمت الحسن. وكانه ايضا ماخوذ من التسميت، من التسميت، والتسميت المنظر الحسن. فالمتثائب منظره قبيح، العاطس قد يكون وقد يكون، فكأن الذي يشمتك يدعو لك بحسن المنظر ويدعو لك بالبقاء والصحة في ذلك، ويدعو لك بأن تكون بأن لا يشمت الشيطان بك. فقال هنا صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول آه آه. البعض يتثاءب آه، ويمكن البعض يحاطط فيها زيادة وصوت عالي، يقوم المنظر بتاعه قبيح والصوت اللي طالع منه قبيح. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعوي، ولا يعوي، إنه منظره زي الكلب في هذا الشيء. هنا من يريد لنفسه أن يكون منظره زي الكلب في ذلك؟ فإذا تثاءب أحدكم فليكظم قدر المستطاع، يضع يده على فمه، يخفض صوته، لا يقول آه ولا يعطي فيها شيء من اللزمات اللي فعلها كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به، الشيطان يستهزئ بهذا، يعني أنه يقول فينا أنا وصلتك لهذا الشيء، فالشيطان يسخر منه أنه جعله أضحوك، يضحك عليه الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الحديث إن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. ثم جاءت أحاديث في العطاس والتشميت، ذكرها الشارح في باب ما جاء في العطاس وأدابه، وتشميت العاطس إذا حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، نرجعها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.